بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم أيضا نعيش في ظلال آية بإذن الله عز وجل، في آية وردت في سورة العنكبوت. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. كما استمعنا، ما في أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اللي يفترى على الله سبحانه وتعالى الكذب كأن يبيح ما حرم الله بأسلوب بطريقة حتى يبقى على ما هو عليه من المنكر. فاللي يفتعل الله سبحانه وتعالى كذبا يقول الله ما قال كذا أو الله أباح كذا، كيف هذا؟ المصيبة اليوم أصبح كثير من الناس يدخلون أو صاروا علماء أو صاروا يعني يفتون في العلم، وأما في قضية الطب ما حد يتكلم إلا الأطباء، في قضية الهندسة ما يتكلم إلا المهندسون، في قضية يعني القانون ما يتكلم المحامون، والناس تستمع وتنصت. أما في قضية الدين الكل، يعني إنسان ما عنده علم أبدا، إنسان طبيعي وعادي، فيفتي حتى يبيح لنفسه أو يحرم ما أحله الله أو يحرم ما أباحه الله سبحانه وتعالى. لا تفتري على الله كذبا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تفتري على الله ولا تفتري على الدين. لا يجوز أن يأتي واحد ويقول لا الله أباح هذا، الله يقول يعني هل الأمر مباح، هل هذا حلال وهذا حرام، فليتبوأ مقعده من النار. ما يجوز هذا الكلام. فلذلك لا نفتري على الله عز وجل. ومن الافتراء أيضا أن نفتري على الخلق، أن نفتري على الناس ونحط فيهم ما ليس فيهم، أو نقول عنهم ما ليس فيهم أو لم يرتكبوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤمنون يعني يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير ما اكتسبوا، أي من الخطأ، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا، البهت هو الافتراء. يقول الفضيل بن عياض: هناك من الناس بهاتون عيابون، هم شرار الخلق، لا يعني لا يجدون نور الإسلام في قلوبهم. يعني في ناس تريد بس تفتري، فلان فعل وفلان فعل. وأستغرب أن هناك من البشر ما أدري ما هي قلوبهم، فيدخل ويخترق بعض المواقع أو حسابات أشخاص معينين ويحط كلام من عنده. هذا يعني ما أدري والله، يعني كيف ينظر إلى الله، كيف ينظر إلى آخرته، كيف ينظر إلى قبره، كيف ينظر إلى نفسه. تفتري على الناس وتخترق الحسابات وتحط كلام من عندك، أو تألف كلام، أو تأتي من كلام فلان تضعه على فلان، أو تؤلف أو تصنف أو تتهم أو تتبلى. ما يجوز هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من إيذاء المسلمين أو نفتري عليهم. والحديث حديث الغيبة، لما قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني افتريت عليه، افتريت. وهذا يحدث في كثير من شركات مؤسسات وزارات، بعضهم فيفتري على موظف فلاني أو على المسؤول فلاني، أو يقول فلان فعل في كذا كذا كذا، أو ما يدعيه بعض الفتيات في أماكن مثل مجمعات، واحد لمس يدها بالخطأ لو بالخطأ، أو أن مثلا بينه وبين فلان علاقة، فخلاص فك الشراكة ويريد أن يتوب، أو فعلى طول تتهمه بكذا أو بهتك عرض أو بكلام باطل، أو فلان شتمني أو فلان سبني أو فلان اعتدى علي. كل هذا الافتراء ما يجوز شرعا، لأنه من الكذب الصريح، والله سبحانه وتعالى يتربص بالمفترين. الله يتربص بالمفترين والكذابين. وأعظم الافتراء أن تفتري على الله كذبا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.